والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فن المعاني. المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي فيها يكون بليغا فصيحا في أقواله وتركيبه. قوله فن المعاني هو الذي يكون بإيش؟ فتلاً. ما عندك نسخة أخرى؟ أنا نسيت الحرف. قوله فن المعاني، المعاني علم، العلم أي شيء تقول قلت فن أيضا، المراد بالعلم هنا الفن. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، أحوال اللفظ العربي التي أي الأحوال التي هذه الأحوال هي المرادة. اللفظ يفارق الأحوال، لكن لا بد أن تعرف اللفظ أولا ثم أحوال اللفظ. فأحوال اللفظ هي التي تعرفها من علم المعاني. فإذا عرفت هذه الأحوال، إذا عرفت هذه الأحوال تكون بليغا، تكون بليغا. وهذه هذا اللفظ يتركب، هناك اللفظ بدون تركيب، بدون تركيب، هناك ألفاظ بدون تركيب، هناك ألفاظ بتركيب. فإذا ركبت الكلمات مع بعضها لتصل إلى معنى من هذا التركيب، هذا أول، وهذه أول مرحلة. ثم بعد ذلك، بعد التركيب، بعدما تركب وتصل إلى أصل المعنى، قد تكون هناك أحوال لهذه الكلمات في التركيب، أحوال لهذه الكلمات في التركيب كما تقدم أمس من جهة التقديم والتأخير. مثلا تقول مثلا زيد فاهم، هذا كلام عربي في لفظتين زيد وفاهم. فهمنا من هذا التركيب نسبة الفهم إلى زيد فقط، وهذه حالة مجرد الإخبار بنسبة الفهم إلى زيد. فهمنا هذا من حالة هذا اللفظ، الحالة الأولى. ولو جئت بحالة أخرى لهذا الكلام فقلت فاهم زيد كما تقدم أمس مثال، هذه حالة أخرى لهذا الكلام. وهذه الحالة تعطي معنى زائدا على المعنى الأول، لأن المعنى الأول فيه إثبات النسبة فقط، نسبة الفهم إلى زيد. والحالة الثانية أعطت زيادة على ذلك المعنى السابق، أعطت معنى آخر وهو الإسراع، الإسراع بهذه النسبة في الذكر، لأن المقام يقتضي هذا الإسراع، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مراعاة مقتضيات الأحوال. فتأتي بالألفاظ مركبة وتأتي بأحوال أخرى حسب مقتضيات المقامات. فالمعاني علم يرشدك إلى هذا. نعم. فالصالح أن يكون الكلام خالصا أي سالما مما يعد عيبا في اللغة، أي نعم، يسلم من عيوب تعرف بالكلمات التي توقع منها الكلام، أو تعرف لمجموع الكلام، تعرف لمجموع الكلام. نعم. فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة: الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة قياس التصريف. والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة: التعقيد وتنافر الكلمات ومخالفة قواعد النحو ومخالفة قواعد النحو ويسمى ضعف التأليف. هو سيقر إلى بيان هذه الأمور التي ذكرها، سيقر مرة أخرى إلى بيانها. نعم. الغرابة في اللغة مصدر غرب الشيء، يغرب غرابة إذا خفي وغمض أو غمض واستتر. هذه الكلمات يقال هذه الكلمة غريبة، أي خفية المعنى. ولماذا كان معناها خفيا؟ هذا شيء آخر نبحث عنه سيتبين. أن الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة. قوله فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة، فإذا قل استعمالها في متعارف أهل اللغة ما يكون مشهورا، فإذا لم يكن مشهورا فاستعمل أو استعملت الكلمة تقوى الغرابة، لأن الشيء إذا الكلمة إذا استعملت كثيرا فإن معناها سيتضح للناس، لكن إذا لم يستعمل كثيرا فيكون فتأتيه أو تأتيها الغرابة من هذه الناحية. هذا سبب من أسباب الغرابة، أو تناسيها في متعارف الأدباء. قول هذا كلام آخر يقصد به ابن عاشور بيان مجيء الغرابة من طريق آخر، وذلك أن الكلمة قد تكون غير غريبة، هذا مقصود مراده، لكن الأدباء يتناسون استعمال الكلمة لما في الكلمة أو لما في حروف الكلمة وترتيبها من ثقل أو من النطق، من النطق تجد في نطقه ثقلا في نطقها ثقلا فالنفس تنفر منه أو من هذه الكلمة، ولذلك يترك الأدباء أو يتناسون استعمال الكلمة، فهذا يؤدي إلى غرابتها. مثلا إذا قلت الآن بعاق على سبيل المثال، بعاق هذه كلمة النطق بها وسماعها فيه ثقل عندهم، فيتناسونها ويأتون بكلمة أخرى في نفس المعنى ويتركون استعمال بعاق لما في النطق ببعاق من ثقل يستكره، فيتناسون استعمالها. هذا مراد ابن عاشور. لكن من الأدباء؟ هذه مسألة أخرى، لأن الأدباء موجودون في كل عصر والعصور تختلف والأدباء أيضا يختلفون، إذن فهذه مسألة أخرى. إذا تناسوها لماذا تناسوها؟ لكن ينبغي أن يعلم أنهم إذا كانوا أدباء حقا ففي أي وقت حصل هذا، لكن الاعتبار بترك الأدباء أو بتناسي الأدباء للكلمة ينظر في هذا إلى الأدباء المتقدمين الأقوياء الذين هم ذو أصالة في معرفة العربية، وهذه المعرفة الأصلية أو معرفة الأصالة قد توجد في بعض المتأخرين، لكن نسبة وجود هذه المعرفة الأصلية تكثر وتقوى فيما مضى. إذن فهم يتناسونها لأجل غرابة لأجل ثقل أو ما أشبه ذلك فيتركونها، ومن هنا تأتي الغرابة. فإذا قلت الآن البعاق ما معناه؟ هو معناه السحاب، فيتركون النطق ببعاق لما في النطق به من ثقل، ويتكلمون أو يطلقون أو ينطقون بالسحاب أكثر أو المزنة أو ما أشبه ذلك، ويتركون بعاق. فأنت إذا سمعت بعاق تقول ما معنى بعاق، لأنك ما تعرف معناهم في الأصل، فتأتي الغرابة الكلمة من جهة معناها. نعم نعم. لا لا، الأدباء أهل المعرفة، ليس عموم الناس. نعم. مثل الساهور، اسم الهلال. هذا قلة الاستعمال للساهور جعلت الساهور غريبة. هذا مثال. نعم. ومثل تكأكأة أو تكأكأ، تكأكأ هذا ترك الأدباء استعمال هذه اللفظة لما في هذه اللفظة من ثقل في النطق أو كذا. تكأكأة، ما لكم تكأكأتم علي كما تكأكأتم على ذي جنة فرنقعوا. تكأكأ هذا فيه ثقل، فتركوا استعماله، مع أن لهذه اللفظة نظيرة تؤدي نفس المعنى، فاكتفوا بهذه النظيرة عن هذه الكلمة لما في النطق بها من ثقل للصعوبة. نعم. اشتكأك معناه اجتمع. وفرنقع بمعنى تفرق. افرنقع معناه تفرق وتشتت. احد الموسوسين، اي مصاب، عافانا الله واياكم، اصيب بالوسوسة، وسوسة في العقل هكذا، لذلك قال احد الموسوسين. ما لكم قال ما لكم تكأتكأتم علي، اي ما لكم اجتمعتم علي تنظرون الي، ما لكم تكأتكأتم علي كما تكأتكأتم او كما تتكأتكأون على ذي جنة، على ذي جنة كما تجتمعون على ذي جنة، وهو ذو جنة. كما تتكأتكأون على ذي جنة تتكأتكأون علي، افرنقعوا، روح عني، اذهبوا، ما يجتمع لي احد. هو مصاب، هو مصاب. نعم. افرنقعوا هذا امر، اي تفرقوا عني واذهبوا. اي نعم، هو هذا هو المراد به هنا، هذا ذي جنة. نعم نعم. ايش مس؟ ايوه مس. فهو ثقل. وأما تنافر الحروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة، ثقل قوي بالكلمة في النطق، ثقل في النطق قوي جدا، هذا هو التنافر. وكيف يحصل هذا التنافر؟ وكيف يحصل التنافر من هذا فيؤدي إلى ثقل؟ لاجتماع هذه العلة، لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل. هذه علة التنافر أو سبب الثقل. مثاله اقرأ نحو الخعخع. الخعخع هذه كلمة معناه اسم نبت، كما سيفسر ابن عاشور، اسم نبت للدواء عند العرب، يسمون هذا النبت خعخعا، والنطق بالخعخع فيه صعوبة، فلذلك الخعخع لا يكون فصيحا، وإن كان عربيا في اللفظ صحيحا، لكن من جهة الفصاحة يقال ذهبت الفصاحة. إذن وإنما ذهبت الفصاحة للثقل عند النطق، للثقل عند النطق، فلا يكون فصيحا. نعم. أيوة، يمثل أيضا ابن عاشور، وأقل منه أي من الخعخع في الثقل قوله مستشزرات، مستشزرات، وهذا ورد في شعر امرئ القيس. ترى له فرع كمثل الجيل، كمثل له فرع أي أو لها فرع أي لهذه المرأة شعر طويل. مستشزرات إلى العلا أي مرتفعات إلى العلو، أي شعرها طويلة طويلة، بحيث لو رفع أخذت الشعر هذا ورفع مددت يدك بها به إلى السماء لوجدتها مرتفعة جدا. ويصف الشعر هكذا، فمستشزرات أي مرتفعات. فالنطق بمستشزرات ممكن، لكن فيه ثقل أخف من الثقل في الخعخع. مستشزرات هذا أخف. إذن فالثقل درجات، بقدر ما يكون الثقل، بقدر ما تنبو عن الكلمة الفصاحة. نعم. الثقل، وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر، هذه درجة أخرى، هذه درجة أخرى للثقل. فقال وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان أي لا يتعب اللسان عند النطق ولا يثقل على اللسان ثقلا، فهذا لا يضر، أي لا يكون، لا تكون الكلمة التي هذا وصفها منزوعة الفصاحة، تكون فيه فصاحة، تكون فيها فصاحة. لذلك قال فلا يضر. مثاله نحو مثاله لا فلا يضر نحو انظر أمامك نحو عندي نحو أمدحه، ما عندك أمدحه؟ أيوه هنا أمدحه، نحو أمدحه. شوف أمدحه اجتماع الحاء والهاء هذا سبب لثقل خفيف لا يضجر اللسان. أمدحه كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فهذا ليس في ثقل مضر، فيكون مثل هذا الكلام فصيحا أمدحه. وكذلك قوله وسبحه، سبحه اجتمعت الحاء والهاء، ففي النطق بهما شيء خفيف من الثقل. سبحه لكنه لا يضر فيكون فصيحا. نعم. وقول زهير ينلنه، ينلنه محل الشاهد ينلنه، لاجتماع النون واللام ثم النون، ينلنه تكرير النون يأتي منه الثقل لكنه ثقل خفيف، ينلنه. نعم. أيوة. أما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد التصريف. قواعد التصريف كثيرة كثيرة، فإذا كانت القاعدة أو فإذا كانت الكلمة تقتضي تطبيق قاعدة معينة عليها ولم تطبق تلك القاعدة عليها تكون الكلمة غير فصيحة. إذن فهذا يعود إلى معرفة فن الصرف يمثل له. مثاله بيع، نعم، أن حرف نعم فكما في كما يقول المتكلم مثلا في الفعل الماضي من البيع، لو أخذت فعلا ماضيا من البيع، والبيع مصدر وهو أصل المشتقات، تأخذ منه الفعل الماضي أولا وهو باع، فلو قال قائل بيع هذا المتاع، بيع محمد متاعه، فهذا خالف قاعدة الصرف، لأنه حقق حرف العلة وقال بيع، ومثل هذا الحرف للعلة يجب أن يقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله، فيقول باع ولا يقول بيع، فإذا قال بيع فقد خالف قاعدة الصرف. وكذلك قال، لو قال قول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لو قال قائل هذا فنقول هذا لا، هذا قول، هذا ليس بفصيح، خالفت قاعدة الصرف. وهكذا، هذا مجرد مثال وللتطبيق لقاعدة الصرف وعدم التطبيق. فإذا لم تطبق القاعدة كانت الكلمة غير فصيحة. نعم. وأما التعقيد فهو علم ظهور دلالة الكلام على المراد. أمور جائزة في النحو. نعم، إلى هنا انتظر. وأما التعقيد، التعقيد مصدر عقده، يعقده تعقيدا، هذا كأنه ربط الكلام ربطا وأدخل هذا الطرف من هذه الجهة في الكلام، وهكذا، هذا هو التعقيد، هذا المراد به. وإنما يكون هذا التعقيد إدخال الكلام أو إدخال كلمات الكلام بعضها في بعض، هذا يكون بالتقديم والتأخير الفاحشين، فعندئذ يحصل التعقيد، لأن الكلام العربي كما هو معروف في النحو، وتقدمت إشارات إلى هذا الذي أريد أن أذكره الآن، الكلام العربي له وضع معين إذا أردت أن تفيد غيرك للكلمات، عند الوضع في الكلام كيفيات معينة أصيلة، فأنت الآن إذا أردت أن تقول إن محمدا فتح الباب مثلا، تريد أن تنسب أو تنصب إلى محمد فتح الباب، فتح الباب، فإنك في لغة العرب الوضع الطبيعي أن تأتي بالفعل أولا، فتقول فتح، ثم تعقبه الفاعل محمد، ثم تعقبه المفعول به الباب، هذا هو الوضع الطبيعي لتأدية هذا المعنى، فتح محمد الباب، هذا الوضع الطبيعي. لكن لو خالفت هذا الوضع فقدمت، فقلت الباب فتح محمد، هذا أيضا صحيح، لأن التقديم هنا تقديم كلمة واحدة فقط، والمعنى واضح فلا يضر. أو قلت فتح الباب محمد وقدمت المفعول به على الفاعل، هذا أيضا لا ضرر لأنه واضح. وأما إذا طال سمط الكلام أو سلسلة الكلام ثم قدمت وأخرت وكسر التقديم والتأخير، فمن هنا يأتي التعقيد، وإن كان هذا التقديم والتأخير لا يتنافى مع الإعراب، لأنك إذا قدمت الشيء أو الكلمة على محلها وأعربته بإعرابه الذي يستحقه لو أخرته وجعلته في مكانها ما يضر، ما دام مثلا ما دام الاعراب حركه الاعراب تدل عليه وان تقدم كثيرا فمن جهه الاعراب لا يضر، لكن اذا طال سمط الكلام وكسر التقديم والتاخير وهكذا فانك لو نطقت بمثل هذا الكلام مع كثره التقديم والتاخير لا يظهر المعنى مباشره عند السماع لهذا الكلام، واذا لم يظهر المعنى من هذا الكلام عند السماع فلا يكون فصيحا هذا الكلام لانك عقدت. وان وافقت الاعراب لانك ستضم وترفع اواخر هذه الكلمات التي تقدمها كثيرا او تؤخرها تضمها تعربها على الاعراب الصحيح، الا ان المعنى لا يتضح بسبب التعقيد، فهذا يسمونه التعقيد. اذا ولذلك قال ابن عاشور فهو عدم ظهور دلاله الكلام على المراد لاختلال في نظمه. ما هذا النظم؟ هذا النظم هو الوضع العربي الأصيل الذي ذكرته، تذكر الفعل والفاعل ثم المفعول به وهكذا، أو تذكر المبتدأ والخبر وهكذا. إذا حصل اختلال في النظم، وهذا الاختلال عبر عنه ابن عاشور بالاختلال، المراد به كثرة التقديم والتأخير في كلام طويل، بحيث يؤدي هذا التقديم والتأخير الكثير بحيث يؤدي إلى عدم ظهور المعنى، فيكون ذلك اختلالا في النظم بسبب التعقيد. ثم قال ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور الجائزة. هذا الاختلال لأنه لا يفهم والحالة هذه، فيكون اختلالا من جهة عدم فهم المعنى بسهولة، لكن من جهة الضبط النحوي مثلا الضمة والفتحة هذا مفعول به تقدم لكن نصبته، وهذا فاعل تأخر جدا لكن رفعته، حتى ولو حصل مع هذا، لأن المعنى هو الذي لا يظهر فيما بعد إذا جئت بمثل هذا، كقول الفرزدق. مثال قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك، ماذا قال؟ اقرأ. وما مثله نعم وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. انظر إلى هذا الكلام، إذا سمعت هذا البيت لا يمكن من أول وهلة أن تفهم المراد، مع أنه تجد ضبط، رفع ما يرفع ونصب ما ينصب وجر ما يجر، لكن ما المعنى من أول وهلة ما تستطيع. من هنا نقول قد ذهبت الفصاحة عنه بسبب الاختلال في النظم، أي لم يضع الكلمات في هذا البيت في مواضعها الأصيلة حسب الوضع العربي، أخر وقدم كثيرا، فإذا نطق بهذا البيت أمامك لا تدري ماذا يريد من أول وهلة. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه أحي أبوه يقاربه، ماذا يريد من هذا؟ لذلك قال ابن عاشور أراد حي إلا ملكا أبو هذا الممدوح إلى هنا. أراد وما مثله في الناس حي يقاربه في المجد فما مثله حي يقاربه إلا ملكا. أبو أم الملك أبو هذا الممدوح، فهذا هو المراد، هذا المعنى. إلا أنك ما يمكن أن تفهم هذا المعنى منه من أول وهلة. لماذا؟ فشتت أوصال الكلام، أي أجزاء الكلام، تشتيتا تضل فيه الأفهام، ولذلك مثل هذا الكلام لا يكون فصيحا. والعجب أن الشاعر جاء به مدحا، فهذا الذي مدحه ينبغي أن يقول له أنت مدحتني، فيقول نعم، فيقول له هذا لزمك، تمدحني بفصيح بكلام فصيح، لكن مدحتني بكلام ليس بفصيح فيه تعقيد. فالتعقيد هذا ينزل من قيمة مدحك، لأن هذا ليس بجيد، لا يفهم بسرعة. نعم، فكأنه جعل مدحه لغزا أو شيئا خفيا ما يفهم بسرعة، فهذا ينافي المدح. المدح يكون بشيء واضح لا بشيء فيه تعقيد. نعم، ايش تضل فيه الافهام، اي لا تفهم بسهوله. نعم، فهو ثقل الكلمات، ثقل الكلمات عند اجتماعها. يعصر النطق بها، هذا هو التناثر. ثقل الكلمات أو ثقل الكلمة عند اجتماعها، أي عند ثقل الكلمات، ليس كلمة واحدة، ثقل الكلمة الواحدة أيضا حاصل، تقدمت الإشارة إليه. لكن هنا التناثر إنما يتصور في كلمات، في كلمات تجتمع، فإذا اجتمعت هذه الكلمات وفي كل من الكلمات حروف، هذه الحروف في كل كلمة اجتمعت في هذه الكلمة أيضا، وكلمة أخرى اجتمعت فيها حروف أيضا تشبه حروف الكلمة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو كذا، فعندئذ يحصل الثقل من المجموع إذا أردت أن تنطقها جميعا. فمثلا قول الراجس الذي لا يعرف ما هو، قال وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر. انظر الآن من أين أتت التنافر. قبر، شوف هذه كلمة، وحرب كلمة، وقفر كلمة، وقرب كلمة، وقبر كلمة، وحرب قبر كلمة، وقبر كلمة. تلاحظون أن كل كلمة تجد فيه حرفان متساويان، مثل الباء والراء، قبر تجد الباء والراء، وتأتي إلى حرب تجد الباء والراء حرب، وتأتي إلى القاف إلى القفر، لكن القاف فيه الراء فقط كفر، وتأتي إلى قرب وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قرب، هذا فيه الراء والباء. على كل حال تكرار الراء أو الباء في كل كلمة جعل النطق بهذه الكلمات صعبا. ولذلك لو كنت تنطق بالبيت تجد نفسك كأنك ما تنطق بعربية، وليس وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فهذا الاسم فصيح. ها؟ أيوة. خشب الحبس. أيوة خمس خشبات. هذا اللغز. لكن ما أدري هل هذا تعقيد أو تنافر. هذا أشبه باللغز من التنافر هذا. نعم. أيوة إيش؟ بمكان قفر. بإيش؟ بمكان قفر. لا نونه، لأن قفر هذا نعت لمكان، وتنون مكان بمكان قفر أي بمكان موصوف بأنه قفر. الإضافة في الحقيقة ليس بجيد هنا، وإن كان له وجه، لأنه إذا أضفته كأنك أضفت الشيء إلى نفسه، وإن كان هذا جائزا من حيث الجملة، لكنك إذا قلت بمكان قفر تظهر الصفة، كون صفة يظهر، وقبر حرب بمكان قفر. على أن قفر صفة، وتعرف القفر، تعرف معناه؟ أيوه تعرف معناه؟ إيش؟ لا خالي بمكان خالي. نعم أيوه اقرأ. شوف، فكل كلمة منه لا تنافر فيها. لو أخذت قبر، القبر لو قلت قبر هذا ما في تنافر، لو نطقت بالكلمة وحدها هكذا ما في تنافر، لكن كونك تجمع هذه الكلمات في النطق هنا يأتي التنافر، أي أن الكلمة الأولى تجدها تنافر الكلمة الثانية ولا تريد أن تجانس الكلمة الثانية في النطق، هذا هو التنافر. هذا هو من اجتماعها، لا فيها على لا في كل واحد منها على حدة. نعم. حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد أن يوجد النصف الآخر ثلاث مرات متواليات فلا يتلاحم لسانه. أي فهمتم هذا؟ حتى ثلاث مرات تستطيع أنت؟ حاول تشوف. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. ما يمكن؟ لكن مثل هذا من جهة العموم يصعب على كثير من الناس أن يعيد الثانية دون أن يتلعثم، أي يتكأك أو يتردد وينحبس لسانه ولا يستمر في النطق. عشر مرات. ها تسمعون؟ فيطبقوا. أيوة كلموه يخبركم بالوقت. فهذا هو التنافر. نعم يقرأ. وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير، لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحى. هو هنا قوله لأنه فهو عيب كبير، وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير لا شك، لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمال العرب الفصحى. هذه المخالفة لاستعمالات العرب الفصحى تؤدي إلى عدم التفاهم في الكلام، لأنك إذا رفعت ما هو مفعول به إذا رفعت المفعول به فتخل بالتفاهم مع مخاطبك، لأن بهذا تصرفه عن أن يفهم ما تريد. إذن فمخالفة استعمالاتهم يؤدي إلى هذا، إلى عدم التفاهم في التخاطب، ولذلك كان عيبا كبيرا، رأيتم؟ لكن هذا من حيث الجملة، لأنه أحيانا قد ترفع العرب المفعول به وتنصب الفاعل، هذا قليل لكنه وارد. فإذا لقيت مثل هذا فلا تقول لماذا يقول البلاغين هذا، مع أنه وارد في كلام العرب، فقد تقول العرب كسر الزجاج الحجر، أو كسر الحجر كسر إيش؟ قل لا أيوه هذا منه كسر الزجاج الحجر، هذا هو كسر الزجاج الحجر. هل الزجاج يكسر الحجر؟ إنما الحجر هو الذي يكسر الزجاج، لكن ورد في كلامهم أنهم رفعوا المفعول به وجعلوه فاعلا، لكن هذا قليل، ويسمونه القلب المعنوي. ومنه قولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، المسمار هو الذي يخرق الثوب، لا أن الثوب يخرق المسمار، فهذا يسمونه القلب المعنوي. وسماه ابن جني بشجاعة العربية، وذلك وذلك لأنه لا يوجد لبس، فإذا قلت خرق الثوب المسمار ما سيلتبس عليك؟ يلتبس من جهة المعنى، يلتبس فلذلك ورد على لسانه. وأما إذا كان فيه لبس ما يفعلون. ومثل هذا سماه ابن جني بشجاعة العربية اقرأ، فهو أي مخالفة للقياس النحوي، فهو يعرض للمولدين. ومن هم المولدون؟ تعرف المولدين؟ أيوه قل، من العجم، هذا هو الصحيح. العلماء يقولون المولد هو الذي يولد بين العرب وليس عربي العرق والجرثومة، فيتكلم بكلامهم ويتأدب بآدابهم، وكأني بأكثر سكان مكة والمدينة من هذا القبيل. ليسوا عربا لكن أتوا بسبب الهجرة إلى الله أو في سبيل الله وما أشبه ذلك، وسكنوا المدينة أو مكة، وهم ليسوا عربا لكنهم مسلمون، فتخلقوا بأخلاق العرب، يتكلمون بلسانهم الموجود وأحوالهم، وأحوالهم فيهم أحوال العرب سرت إليهم بسبب المخالطة والمداخلة وهكذا. لا لا لا، المولد عند العلماء هو العجمي العرقي يولد بين العرب بعد ذهاب سليقة العرب، بعد ذهاب ايش؟ تعرفون السليقة؟ السليقة في اللسان ليس في الجنس، ذهبت سليقتهم أي لا يتكلمون بالفصحى، فالذي يولد بينهم وهو عجمي ويأخذ ما عندهم من اللغة التي ليست فصحى ويتخلق بأخلاقهم وهكذا كما هو موجود الآن في مكة والمدينة، فهذا هو المولد، ليس عربي العرق والجرثومة، لكنه بين عرب ذهبت سليقتهم. فهذا هو الذي يسميه العلماء المولد. هذا المولد يقول ابن عاشور يعرض له مخالفة القواعد النحوية. ولماذا يعرض له هذا؟ يعرض له هذه المخالفة لأنه بين عرب ليسوا فصحاء على السليقة. إذن فمخالفة هذا المولد للفصحاء أو لقواعد النحو متعتم، وعنده مخالفات كثيرة ليس فقط في مخالفة القواعد النحوية بحيث يرفع ما هو منصوب أو ينصب ما هو مجرور، لا ليس في هذا فقط، بل في المفردات. فتجد مثلا المولد كما ذكر بعض العلماء يقول في تأنيث إنسان فيقول إنسانة يؤنث إنسان بعض المولدين، وإنسان ما يؤنث، ما سمع هذا في كلام العرب، إنسان فقط. أما إنسان بالتأنيث فهذا من فعل المولدين، كما قال بعضهم لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزل، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل. فقال إنسانة فتانة، يقصد امرأة فتانة، فقال إنسانة. فتأنيث إنسان تأنيثه توليد، أي من عمل المولدين. وذكر شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني، فارجعوا إليه، ذكر أن من عمل المولدين قولهم الشمعة، والصحيح الشمعة، هذا بتحريك البيه فقط. الصحيح الشمعة، والجمع الشمع، وهم يقولون الشمعة هذا مفرد والجمع شمع. قال هذا من كلام المولدين. ومعرفة مثل هذا يحتاج إلى دقة واطلاع واسع في لسان العرب الفصحاء. نعم، أي هذا هو أصل العرب. الجرثوم معناه الأصل. نعم، حليب ليس مولدا، هو ليس مخالفا للقواعد الصرفية والنحوية. حلب تقول حلبه، يحلبه حلبا، فهذا الشيء الذي المائع الذي تنزله من ضرع الحيوان ذا، هذا المائع إنزالك له جعلك يقال في هذا الماء حليب، أي فعيل بمعنى مفعول، كأنه قلت محلوب، فحليب فعيل بمعنى مفعول. إذن الشيء الذي حلب الآن، أو المائع الذي حلب الآن، أو اللبن الذي حلب الآن من الضرع ولم يمكث مدة في حالة الجدة، يقال له حليب، لأنه حديث عهد بالحلب. الحلاب اسم الآلة، اسم الآلة، نعم اسم الآلة فقط. إذن فحليب فعل من المفعول، فهو لا شيء فيه، صحيح. نعم، هو الفرق، ما هو الخطأ في الضبط، والمعنى واحد، هم يضبطونه ضبطا غير صحيح، هذا هو محل التوليد. نعم، اقرأ. شوف، نعم، والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه. أجمع النحاة على منعه. هناك أمور مثلا تقدما ذكرنا تقديم المفعول به على الفاعل أو على الفعل، هذا لا شيء فيه. لكن لو قدمت مثلا، لو قدمت التمييز مثلا على المميز فهذا مجمع على منعه، لأن مخالفة ليست صحيحة بالعربية، كأن تقول اشتريت درهما أو اشتريت قلما 20، اشتريت قلما 20، تريد أن تقول اشتريت 20 قلما فتقدم قلما على 20، فهذا مجمع على منعه من جهة التقديم، من جهة إيش؟ التقديم، فلا يجوز. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في العربية، ما اتفقوا على منعه من المخالفة للقواعد النحوية، وما اختلفوا فيه، وما جوزوا الوجهين وما شبه ذلك، هذا مبثوث كثير في كلام العرب. نعم. أيوة. أو ما كان القول بجوازه ضعيفا، هذا أيضا موجود. فالقول ببعض الأوجه الإعرابية ضعيف، فمخالفة ذلك أو الإتيان بهذا الضعيف يجعل الكلام غير فصيح. نعم. أيوة. بحيث يكون وروده في كلام العرب شاذا، هذا كثير جدا سيمثل لبعضه. نحو تعريف غير في قول كثير من طلبة العلم الغير كذا. أيوة. إلى هنا قوله نحو تعريف غير، جاء ابن عاشور بهذا مثالا، لفظ غير هل يعرف أو لا يعرف؟ فهو يقول تعريفه هذا شاذ أو ضعيف، إذن فالإتيان به يكون غير فصيح. هو أجمل الكلام هكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن غير صحيح لا يعرف، لا تدخل إل عليه في الغالب في الكلام الجاري الكثير، وذلك لأن لفظ غير يكون أو هو في الأصل أو هي في الأصل نعت، نعت، فإذا كان نعتا فإنه إذا جئت به نعتا لنكرة تأتي به ولا تدخل عليه إل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل مثلا. وإذا جئت بغير نعتا لمعرفة قبله فإنك تضيف غير إلى معرفة بعده، لا تدخل إل على غير لأنه نعت لمعرفة قبله، كما في قوله تعالى غير المغضوب. ما الذي قبل غير المغضوب؟ ايش؟ ايوه، صراط الذين انعمت عليهم، هذا ما يحتاج، معروف الذين انعمت، الذين انعمت عليهم، فالذين هذا المنعوت، ونعته غير المغضوب، اذن فلا يجوز ان تقول صراط الذين انعمت عليهم الغير المغضوب او الغير كذا، ما يجوز، بل تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، هذه جادة غير. لكن ورد أو يجوز أن تدخل ال على غير، لكن ليس للتعريف، ليس للتعريف كما قال ابن عاشور هنا نحو تعريف غير، فتدخل ال على غير لغير التعريف، وذلك إذا كانت اللفظة غير قد أضيف إلى ضمير أو معرفة ولم تكن لفظة غير نعتا. أي تقول جاء غيره مثلا، جاء زيد وجاء غيره مثلا، فتجد أن غيره أضيف إلى إيش؟ إلى الضمير، فهذا الضمير يجوز أن تحذفه وتجعله بدلا أو تأتي بأل بدلا من هذا الضمير وتدخل أل هذا على غير، وفي هذه الحالة أنت ما عرفت غير، ما عرفته، بل جيت بأل نيابة عن هذا الضمير الذي هو معرفة، الضمير معرفة، فتحذف الغير فتقول جئت وجاء الغير، أو جاء محمد وجاء الغير، أي غيره. هذا مستعمل فصيح في كلام العرب، لكن لا بد من التنبيه إلى أن ألف غير هنا ليس للتعريف، لأن غير ما يعرف بأل، لا تعرفه بأل. نعم. ونحو تقديم التأكيد على المؤكد، أيوة، في قول المعري، والمعري لا، هل هو ممن يحتج بكلامه؟ لا يحتج بكلامه، فمثل هذا على كل حال بما أنه ليس ممن يحتج بكلامه فيصله للاستئناس، وأن مثل هذا لا يعتمد عليه، فنعرف وجه القاعدة بهذا المثال فقط. تعرفونه أبو العلاء؟ تعرفه المعري من معرة النعمان في بلاد الشام. نعم، أيوة، اقرأ ماذا قال. هذا كلامه، يقول تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من طامع في ازدياد، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. محل الشاهد تعب كلها الحياة، التوكيد وكلها قدمه على المؤكد الذي هو الحياة. الأصل الحياة، أو تعب الحياة كلها، تعب الحياة كلها، فقدم كلها على الحياة فقال تعب كلها الحياة. وهذا في الحقيقة متفق على منعه في العربية، لا تقدم التوكيد المؤكد، لأن التوكيد جاء لخدمة المؤكد ولتقدم المؤكد عليه فيؤكده، فإذا قدمت التأكيد على المؤكد أين المؤكد والمؤكد الآن؟ قلبت، فهذا لا يجوز. نعم. أيوة، هذا هو. وكذلك كل ما جوزوه في ضرورة الشعر فيجوز ضرورة، فلو جئت به بهذا الذي يجوز في ضرورة الشعر، لو جئت به في النثر فهذا أيضا لا يكون فصيحا، لا يكون فصيحا، لأنك خالفت القياس، النحوي مثلا. نعم، التوكيد. أيوة، على أنه في الشعر. نعم، هو أبو العلاء جاء به على هذا، لكن حتى في ضرورة الشعر، لا ينبغي مثل هذا. الضرورات في الحقيقة درجات، إلا أن هذا المثال في الحقيقة جاء ابن عاشور هكذا وهو في الشعر، لكن هل مثل هذا يقبل في الشعر على أنه ضرورة؟ نعم الضرورات في الشعر كثيرة، هذا يمكن أن يدخل في جملة الضرورات الشعرية، لكن بالنسبة لهذا التوكيد ما تجده عند العرب، يعني يقدمون حتى في ضرورة الشعر ما تجد هذا، في الشعر ما تجد هذا، لكن أبو العلاء جاء به في الشعر فجوز لنفسه شيئا يفعله لأنه في الشعر. وإلا لو تتبعت كلام العرب الفصحاء لا تجد هذا النوع، أي تقديم، لا تجد تقديم التأكيد على المؤكد في ضروراتهم الشعرية. فهمت الوجه؟ نعم الصحيح وهو التقديم المؤكد، أيوة لو جاء به طيب، إذا جاء بالصحيح ما في شيء، لا لا لا نختلف في هذا. أيوة هو كما يقول الأخ كان ضرورة، ها لكن هل هذه ضرورة مقبولة في تقديم المؤكد، في تقديم التوكيد المؤكد؟ هذا اللي أشرت إليه الآن، وقلت إن العرب الفصحى من قرأ مثلا باب التوكيد في العربية تجد ما يأتون ببيت فيه تقديم التأكيد على المؤكد ضرورة، ما تجد هذا. وعلى هذا فنقول أبو العلاء المعري لكونه عالما كبيرا في العربية، كبير جدا، لكن وإن كانت في شيء من الزندقة كان، لكنه أتى بهذا لأنه يعرف أن هذا شعر، فكونه شعرا يفتح له مجالا للتسويق، يسوق له هذا الشعر، يسوق له هذا تسويقا، وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر، لأن مثل هذه الضرورة ما ورد عنده. نعم، ولذلك جاء به ابن عاشور. نعم، جوزوه شيء منه في النثر، هذا هو، هذا كثير جدا. مثلا هم العرب لا، الضمير المتصل لا يفصلونه إلا في ضرورة الشعر، الضمير المتصل لا يفصلونه، لأن الأصل في الضمير المتصل أن يتصل، المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام بل يأتي في آخر الكلام أو في آخر الكلمة، فهذا لا يجوز أن تفصله إلا بإلا، وذلك في ضرورة الشعر. وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، الكاف هذا ضمير متصل ولا يجوز أن يفصل إلا في ضرورة الشعر بإلا، كما تقدم بينا. رأيت، فأنت لو جيت بهذا فقلت ما رأيت إلاك في الحفل مثلا، ما رأيت إلاك، هذا نثر، فهذا لا يجوز، لا يجوز في النثر أن تفعل هذا، لكنه يجوز في الشعر لوروده بكثرة، لوروده في ضروراتهم الشعرية، وتقدمت الأمثلة على هذا. نعم، انبهام لا يوجب انبهام المعنى بخلاف التعقيد، فضعف التأليف عيب لا يوجب انبهام المعنى بخلاف التعقيد، فإن التعقيد يوجب انبهام المعنى كما تقدم. نعم، على حالة خصوصية وهي التأكيد، بإن وهي التأكيد بإن، وهي التأكيد بإن. نعم، إيش؟ بإن لإفادة معنى زائد بإن. أيوة. وهو تأكيد الخبر أي تأكيد نسبة الخبر إلى الاسم إلى الاسم. وذلك التأكيد فعل لأي شيء لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه لأجل إبطال تردد المخاطبين في هذا الخبر وهو الإرسال، لأن الكفار هؤلاء يترددون ويقول أنتم لستم مرسلون أو ما أشبه ذلك، لأنهم لا يريدون ينكرون رسالة الرسل فهم يترددون. إذن فجيء بتوكيد نسبة الخبر إلى الاسم لإبطال تردد المخاطبين فيه وهم الكفار. نعم. وذلك أمر زائد على أصل المعنى، أي هذا التوكيد أمر زائد على أصل المعنى، وجد هذا التوكيد بإن فقط بإن فقط، فزاد على أصل المعنى الذي هو نسبة الخبر إلى الاسم، فزيد التوكيد. نعم. وهو أيوه فقرا ذلك أمر زائد على أصل المعنى وهو الإعلام بكونهم رسلا، أي أصل المعنى هو إعلامهم بكونهم رسلا، إعلام هؤلاء المخاطبين بكون الرسل رسلا هو أصل المعنى، لكن توكيد نسبة أو توكيد كونهم رسلا هذا حصل من إن. نعم. الذي يكفي لإفادتها أن يقال أرسلنا إليكم، نعم نحن إليكم مرسلون، هذا الأصل المعنى فقط. وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت كما تقدم وبالخصوصيات، لأنها خاصة بكلام البلاغاء. وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات، وهي تكثر وتقل بالكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلة هذه مسألة أخرى شرع فيها ابن عاشور، وقال وهي تكثر أي الخصوصيات وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي. ما هو الداعي إلى هذه الخصوصيات؟ إذا وجد سبب لهذه الخصوصية تنظر إلى الأسباب التي تدعوك إلى هذه الخصوصيات، فإذا كثرت الأسباب كثرت الخصوصيات، وإذا قلت الأسباب والدواعي قلت الخصوصيات. وهذا هو روح البلاغ، مراعاة مقتضيات المقامات، فبحسب ذلك بحسب هذه الأسباب والدواعي تكون هذه الخصوصيات من قلة وكثرة من قلة وكثرة. نعم. كالأدوية يقرأ كالأدوية هو يشبه الآن الكلام البليغ بالأدوية كالأدوية، فإنها أي الأدوية تشتمل على عقاقير، والعقاقير جمع عقار، والعقار هي نوع من النبات التي تصنع منها الأدوية، هذا المراد بالعقاقير. العقاقير كثيرة، أي تضع في الدوائي اللي تصنعه تضع فيه في هذا الدوائي أنواع كثيرة من النبات أو كذا أو غيره مما المواد التي تصنع الأدوية منها، فتضع أنواعا أو نوعا واحدا أو نوعا أو هكذا من هذه العقاقير أو من هذه المواد تارة وتارة تكثرها وقليلة كثيرة تارة وقليلة تارة أخرى، بحسب ما يحتاجه المزاج، المزاج والطبع الذي خلق الله الشيء عليه. الإنسان يخلق الإنسان، يخلق الله الناس، فتجد يخلق فلانا بهذا الطبع، طبعه كذا، فطبعه هو إذا مرض بهذا الطبع فالطبيب يعرف ما هو الدواء الذي يناسبه وهو طبعه كذا، فيأتي له بدواء فيه، في هذا الدواء عقاقير أي مواد أصلية لصناعة هذا الدواء، فيأتي له بدواء فيه عقاقير، هذا الدواء يناسب مرضه بهذا الطبع، يناسبه وهو في هذا الطبع، إذا مرض بهذا المرض فطبعه مع هذا المرض يناسب هذا الدواء الفلاني، يناسب هذا الدواء الفلاني غير ذاك. إذن فهكذا الكلام البليغ، تنظر إلى المقامات. فإذا كنت تخاطب مثلا ذكيا، مثلا هذا مقام في أمر تريد أن تكله إليه، فإنك تأتي بمقدار معين من الكلمات والأساليب، وإذا أردت أن تكل غير ذكي أو أردت أن تكل غبيا مثلا، مثال لا يفهم كثيرا، فإنك تحتاج عند تفهيمه، أردت أن تفهمه بما عندك، تحتاج إلى كلام غير الكلام الذي تقوله لهذا الذكي، كل بحسب حاله. فإذا لم تراعي الأحوال فتنزل الكلام كما شئت ولا تراعي مقتضيات الأحوال، فهذا ليس ببلاغة ولا تصل إلى مراد. نعم، قصر من أي ناحية اشتريت من هذا؟ نعم. طيب، وهذا الحديث هذا فيه إرشاد إلى فقه الخطيب، متى تعرف أن هذا الخطيب خطيب جيد ما أدري كذا، تعرف بهذا. والخطيب تارة في الحقيقة قد يكون الموضوع الذي يتكلم فيه لمناسبة وقعت، هذا الموضوع قد يطالبه بشيء من التطويل، لكن قد تجد موضوعا يتكلم فيه، هذا الموضوع لا يحتاج فيه إلى إكثار كلام، لكن من حيث الجملة تعرف فقهه من حيث العموم، لأن هذا هو الغالب أن تكون خطبه مختصرة، هذا الغالب، لكن ليس بمانع ليس هناك مانع في إطالة الخطبة إذا دعت الحاجة واخذ المقام ذلك، ليس بمانع، لكن هذا ليس لا يكون هكذا دائما كبيرا. نعم، على عقاقير، عقاقير ممنوع من الصرف، كثيرة تارة وقليلة أخرى بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه. نعم، انتهى، يكفي هذا، صلى الله وسلم على رسول الله. هذا لك.